ترون وجوب امرار الموسى على الاصلع في الحج. يعني البتة ما ترون يعني امراره ابدا؟ اذا بطبيبك تخشى من نصفين. نعم.